ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله تعالى: وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة وبمن يستحق التوفيق فيوفقه ويلهمه رشده فيعمل صالحا يرضاه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم فيخسر الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستحقون التوفيق، وأن يبعدنا عن الخذلان وعن الطرد عما يحب سبحانه وتعالى.